بعد أن رسمي صلى الله عليه وسلم بعد أن رسمي معلقة بالعرش أو معلقة بحق يا رحمة آخرة بحق يا رحمة أو بحجة يا رحمة، ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحق، ثم أحلت على الأسماء والصفات حق البيهق. فرجعنا للبيهق فوجدنا أن البيهق رحمه الله تعالى يذكر على أنها تطلق مجازا على ناقة الإزار، ولعل ما أذكر الآن أنا قديم بالنساء، لعل يعني ذكر معني الصفة وهذا الكلام، فلعل يعني الآن قديم ذكر بالكتاب المعلق اللي هو الزاهي كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات، فكان يطعن في أهل السلف رحمه الله عليهم أجمعين. فأحلت على هذا الكتاب يعني لفهم المعنيين ما كنت فهم معنى عرض منه لتعليق أو تعليق. نعم. وكيف يوجه الماصل معروف ذلك عنه. نعم. لما رجعت إلى البيت ما فهمت شيئا. لا فهمت أنا فهمت. أي ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ يعني الكتاب لسأل الحالة يا شيخ عن الكتاب هذا. وش في؟ ما في شيء. وش تفهم؟ ما هو سأل عن الحالة لتفهمها باللغة العربية. الفقه العربية من جهة البيهق قال الشيخ ما هو إشكالك لا ما في إشكال شيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.